أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. المنطق يريدنا أن نفهم كل ما يمكن فهمه، كل ما يمكن إدراكه، حتى في قضية التفكير وقضية العلوم. العلوم بمعنى العلم، يعني حضور صورة الشيء في الذهن كما يعرفونه. يتحدث الآن عن قسمين من أقسام العلم باعتبار حركة الفكر. أسأل السؤال التالي: كيف يفكر الإنسان؟ العقل هو الجهة القابلة لانطباع الصور، وأكرر بحسب تعبيرهم، العقل هو المحل الذي تطبع فيه الصور. وكنت أقرب معنى العقل في دروس المنطق السابقة بالمثال التالي: عليكم السلام ورحمة الله. القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر، القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر محل مخزن قادر على استيعاب مجموعة هائلة من ماذا؟ من البرامج. هذه البرامج جامدة بنسبة 100%، ولا معنى لها على الإطلاق لولا وجود أزرار المفاتيح، هذه مفاتيح اللي يسمونها الكيبورد. انت جيب برامج الدنيا كلها ونزلها في القرص الصلب واتركها، يمكن قيمة البرنامج تكون 1000 دينار، 2000 دينار. عندنا برامج غالية وأغلى من هذا بكثير. بدون لوحة المفاتيح تستفيد من البرنامج؟ ما أبغي أقول بالضبط، ولكن قريب جدا جدا جدا المعلومات التي يكتنزها الإنسان ويجعلها في قرصه الصلب، وهو ما يسمى بالعقل. يعني ممكن الإنسان يقرأ الكتب اللي موجودة في العالم كلها، يسمع كل المحاضرات، تصير عنده صور علمية أو ما تصير عنده صور علمية؟ تصير عنده صور علمية، ولكنها جامدة ولا بلا فائدة. ما هي لوحة المفاتيح في الإنسان؟ الحركة الفكرية، وهي كما عبرنا يوم أمس الانتقال من صورة إلى صورة، واستحضار أو رفع هذه الصور من الصفحة الخلفية إلى الصفحة الأمامية. كيف يفكر الإنسان؟ ينتقل بين الصور. كيف ينتقل بين الصور؟ شلون تتصورون الموضوع؟ يعني الآن ربما ملايين، طبعا بالمناسبة في أتصور الدقيقة أو الثانية، ما أذكر الدقيقة أو الثانية، عقل الإنسان قادر على استقبال أكثر من 2 مليون صورة علمية. صورة علمية شنو معناها؟ ما يمكن أن يمر خلال المنافذ الخمسة، الحواس الخمسة: رائحة، لون، صوت. كم صوت أنت الآن تسمع؟ تسمع صوت المكيف، تسمع صوتي، تسمع صوت الهواء، تنظر، تشم، ما شاء الله من صور. العقل قادر على استيعاب مليونين وأكثر من مليونين صورة علمية في الثانية أو في الدقيقة. واضح؟ العملية هكذا: معلومات ومجهولات. المجهولات هي مدلولات لا نعرفها بعد، وبحسب تعبيرنا يوم أمس أنها موجودة ولكنها لم تستثار من باطن العقل، من العمق العقلي للإنسان. يبحث أين؟ قبل البحث لابد أن يحدد نوع المشكلة. هذه يسمونها حركات الفكر، مو حركات العقل. الحين لازم يصير عندنا دقة شوية. حركات الفكر هي ما يعبر عنه في القرآن الكريم بماذا؟ بالتعقل. العقل هو القرص الصلب، التعقل هو إعمال الفكر، أن أعمل فكري. واضح؟ هذه حركات الفكر أو التعقل: أولا أعلم بوجود مجهول. هذا العلم بوجود المجهول صورة أو مو صورة؟ صورة، مثل ما خلاص سميناها علم، يعني انطباع معنى المجهول في العقل. من بعد ذلك أحدد نوع المجهول. ما معنى نوع المجهول؟ هذا العقل، ويبدو أنه مثبت أيضا في العلوم الحديثة ويمكن في التشريح أو كذا، بأن لكل موضوع عائلة، يندرج اسم عام يندرج تحت هذا الاسم. عندك خرائط جغرافية، هذه لها قسم بروحها. رياضيات والحسابات والأرقام لها قسم بروحها. أنت تحدد نوع هذا المجهول ثم تبحث عنه في الصور الذهنية المنطبعة في الذهن، وتربط بين كل صورة وأخرى للكشف عن المجهول. هذه بالقوة الفكرية مو العقلية، إما أن نقول الفكرية أو التعقلية. أضرب مثلا: عندك معادلة رياضية 2+2 يساوي علامة استفهام، 2+2 يساوي علامة استفهام. كم صورة عندك الآن؟ عفواً، ما بتقدر بهذا، مو منزل على البرنامج له. 2+2 يساوي لا نعلم. كم صورة ذهنية عندك الآن؟ 5. شنو الخمس؟ صح؟ ما هي المعادلة؟ رقمين. هناك جمع بين رقمين. مو غلط بس مو دقيق. تكون رقم ورقم يعني وجمع بينهما ونتيجة. صحيح بس فعل مو دقيق. شوف لا مو صورة واحدة. إذا تكلمنا عن العقلية المنطقية أنا أميل إلى تسمية المنطق بعلم التحليل أكثر من علم المنطق. الاثنين مو اثنين، الاثنين واحد واحد زائد يعني إضافة. ماذا تعني الإضافة؟ أن أضيف شيئا إلى شيء آخر، ولكن بما أن هذه المعادلة معادلة رقمية معادلة عددية، إذن أرفع كلمة شيء وأضع محلها عدد، أضيف عددا إلى عدد آخر. واحد وواحد إضافة، واحد وواحد يساوي. ماذا تعني كلمة يساوي؟ نتاج هذه المعادلة. كم صورة الحين؟ إذا بكتبهم ما أدري، كثير من الصور. حتى الواحد يحلل إلى ماذا؟ إلى أجزائه. شوف لما تتكلم عن الواحد لا تحتاج إلى تجزئته حتى تفهم أنه واحد. بمجرد أن يقال واحد أنت تعلم بأنه عدد صحيح مفرد. ما تحتاج، ما نبغي نغلط ونقول بسيط ومركب الآن، لأننا بندخل في مفاهيم فلسفية أيضا. واضح؟ وقلنا بأن المنطق يحتاج إلى دقة. هذه الدقة لماذا؟ حتى نرفع اللبس في الأفهام. هذا الواحد ما احتاج إلى الحركة الذهنية اللي قاعدين نتكلم عنها. أما واحد واحد نضيف إليهما واحد وواحد آخرين ثم يساوي ومدلول ليساوي، هذه كلها يعني المجهول، تحديد نوع المجهول، البحث فيما يرفع المجهول، هذه كلها تسمى حركة الفكر. العقل قلنا معنا العقل قرص صلب معلومات. لو تاخذ هذه الكتب اللي في المكتبة كلها وتنزلها على العقل تستفيد؟ لا تستفيد إلا بإعمال الفكر يعني التعقل. هذه حركة الفكر إن احتجتها كان العلم نظريا، وإن لم أحتج إليها كان العلم ضروريا، أو بتعبير آخر بدهي، يعني يعلم بالبداهة. يقول المناطقة أيضا بأن العلم البدهي ليس علما ثابتا، العلوم البدهية، ولكن العلم النظري قد يتحول إلى علم بدهي عند فلان وليس كذلك عند شخص آخر. الضابطة في القضية ما يحتاج إلى حركة الفكر الانتقال من معلوم إلى معلوم آخر من أجل الكشف عن مجهول قد حددنا نوعه، هذا يسمى علم نظري أو علم كسبي، ما يحتاج إلى هذه الحركة. ما لا يحتاج يسمى علم بدهي. طيب نجي نطبق على واقع المشاكل التي نعيشها. لاحظوا أي مشكلة اجتماعية، مشكلة تعطل الزواج مثلا، تعطل الزواج، عفوا لحظة بس، بنلها من هناك الكهرباء. شغل. ما هي أسباب تعطل الزواج وما هي آثار هذه المشكلة، وهل ما يحدث طبيعي أو لا؟ من يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ ما هي أسباب تعطل الزواج؟ هل الزواج يتعطل فعلا عندنا أم لا؟ إن كان نعم فما هي أسباب تعطل الزواج وما هي آثار تعطل الزواج؟ وش رأيكم في شيخ عيسى؟ أنا كل المشاكل مادية فكرية كلها ترجع دائرة دائرة. المفروض الجواب يكون كالتالي: اليوم الثلاثاء، أعطنا مجال إلى الثلاثاء القادم حتى نناقش هذه المسألة، أو أن نوقف الدرس ونبدأ ب تفكيك وتحليل هذه القضية. ليش؟ لأننا نحتاج إلى إعمال فكر، واضح؟ نحتاج إلى تحليل، تحديد نوع المشكلة. أي بديت أنت تطبع؟ واضح؟ هذا يحتاج إلى وقت. دكتور إذا بتقدم رسالة، رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه، ما هي خطوات البحث؟ كيف تبدأ؟ الموضوع يعبر عنه في علم الأبحاث بتحديد مشكلة البحث، صحيح؟ يعني أنا أبحث المشكلة التالية، ثم تحديد الفترة الزمنية لإنهاء البحث، بعد تحديد المصادر، هذه كلها المفاتيح الأدوات، بعد لاحظين؟ فياخذ اللي بيكتب رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه أو بحث علمي، إذا كان بحث علمي ثقيل يحتاج إلى سنوات، يحتاج إلى سنتين، يحتاج إلى 3 سنوات، ويحتاج إلى مشرف، ويحتاج إلى إعانة، ويحتاج إلى مناقشة، ويحتاج إلى مراجعة من أجل أن يحل مشكلة يبحثها. واضح؟ نفهم الآن معنى قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: لو سكت الجاهل لما اختلف الناس. نعرف معنى الآن: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعرف الآن معنى فضيلة العالم بأنه كثير الاستماع قليل الكلام، لأنه إذا تكلم فهذا يعكس ما في ذهنه. واضح؟ هذا أصلا العالم الفاهم الحكيم مو ما يتكلم، لا يفكر إلا في الاتجاه الصحيح، قضية إساءة الظن، قضية كثير من الأمور راجعة إلى الحركة في داخل صفحة العقل، وهي ما تسمى بالحركة الفكرية داخل العقل بين المعلومات. الحركة، هذا الجهد الذي يبذل هو الذي يحدد مستوى الإنسانية في هذا الإنسان. لماذا؟ ما هو الداعي؟ ما هو الدافع؟ ما هي نتيجة هذه الكلمة إن قلتها؟ ما هي عواقبها؟ لماذا أقول؟ هل كل ما يعرف يقال؟ وهل كل الحقيقة تقال؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ليس كل ما يعرف يقال ولا كل الحقيقة تقال. لماذا؟ بالبناء على العواقب، بالبناء على النتائج. إذن عندما نتحدث عن العلم ونقسم العلم باعتبار ماذا؟ يعني التقسيم على أي أساس؟ أنت إذا بتقسم بيجينا درس التقسيم، إذا بتقسم لازم تقسم على أساس، هناك اعتبار أصل. يعني تقسيم العلم باعتبار حركة الفكر. إذا احتجنا إلى حركات 3 أساسية، وهناك من يفصل فيها فتكون أكثر من 3، إذا احتجنا إلى هذه الحركات الأساسية 3 أو أكثر، فهذا العلم علم نظري كسبي. وإن استغنى الإنسان عن هذه الحركات، هذا يعني أن الصورة موجودة على الصفحة الأمامية، لا يحتاج إلى استثارة ولا يحتاج استحضار، بسيط جدا بحركة واحدة. هذا يسمى العلم البدهي أو الضروري. واضح؟ مو واضح؟ يعبر الشيخ الفضلي رضوان الله تعالى عليه، عفوا، يعرف، يقول: ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين. ضيفوا إليها، أنت ما دام بتقول بتقسم لازم تذكر اعتبار التقسيم، هذا مهم. يقول: ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين، هما الضروري والنظري. الضروري هو الإدراك البدهي، أصح من البديهي، هو الإدراك البدهي الذي لا يتطلب تفكيرا. أما النظري ويسمى كسبي أيضا، هو الإدراك غير البدهي والذي يتطلب تفكيره. طالما أنه غير بدهي إذن يتطلب تفكيره. ربما ذكر العبارتين من باب التأكيد، ثم يذكر أمثلة فيقول: التصور الضروري، يعني يقسم الضروري والكسبي أو الضروري والنظري إلى تصور وتصديق وتصور وتصديق أيضا. قلنا الفرق بين التصور والتصديق هو الإذعان، وبينا بأنه العلم علم تصديقي في الأصل، لأن الإذعان موجود حتى في البصير. التصور الضروري كتصورنا معنى الشيء وتصورنا معنى الوجود. هل هذا الكلام صحيح أو مو صحيح؟ عندما يقال شيء، ما معنى شيء؟ الشيء يشمل أشياء كثيرة. لا لا، الشيء بما هو الشيء؟ زين، بعد، لأن الوجود هم يعتبره من من التصور البديهي البدهي. سؤالنا في العقائد إذا تذكرون، هل يقدر الله أن يدخل الدنيا في بيضة دون أن تكبر الدنيا، دون أن تكبر البيضة أو تصغر الدنيا؟ لحظة، شلون؟ لا، دون يقدر أو ما يقدر؟ يقدر أو لا؟ ما يقدر؟ بيضة هي صغيرة مثل البيضة مع الدجاجة، يدخل فيها الدنيا بدون ما تكبر البيضة أو تصغر الدنيا. مو هذا السؤال الذي سأله الديصاني؟ بماذا أجاب الإمام عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما قلت لا يكون، ولا ينسب العجز إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قلت لا يكون، مو معناته أن الله ما يقدر، واضح؟ ولا تقول بأن الله يقدر، لأن السؤال خطأ. لماذا السؤال خطأ؟ الآن الشأن، لأنه ليس بشيء. كيف عرفنا بأنه ليس بشيء؟ بعد بتعبير منطقي آخر، لا يعرف. عندما نقول جيد، عرف لي دخول الكبير في الصغير، إذا قلنا دخول الصغير في الكبير، تقول هو احتواء الكبير للصغير. أما إذا قلنا عرف دخول الكبير في الصغير، بما تجيب؟ لا يعرف. وإن كان لا يعرف فهو لا شيء. إذن الشيء هو ما يمكن تعريفه. راح أذكر لكم حقيقة حتى نفهم بعض مما نحن فيه. هذه دراسة عالمية معتمدة في مركز الدراسات العلمية اسمه أسبار، يقول: تنفق الدول العربية مجتمعة كل الدول العربية 553 مليون دولار أمريكي سنويا على مجالات البحث العلمي 553 مليون، وتنفق عليها مجالات البحث العلمي الولايات المتحدة الأمريكية منفردة 417 بليون. كل الدول العربية 535 مليون بالميم، وامريكا بروحها 417 بليون سنويا في مجالات البحث العلمي. في 2006 احصائية تقول في كل مليون عربي، مليون عربي هناك 318 باحث، في كل مليون 318 باحث. في الغرب في كل مليون 4500 باحث. في الدول العربية يصرف على المواطن 14 دولار في مجال البحث العلمي، 14.7 على كل واحد في مجال البحث العلمي، 14 دولار. يعني تروح تتغدى سنويا في مجال البحث العلمي. أمريكا تنفق على الواحد، طبعا هذا معدل متوسط، 1205.9 دولار. ليش أذكر هذه الأرقام ونحن في درس الضروري والنظري؟ ما معنى البحث العلمي؟ سألنا الدكتور قبل شوي. البحث العلمي هو العمق التحليلي، إذا قلنا بأن هذه الدول متقدمة علينا نعرف السبب. يجي واحد ويكابر يقول لكن احنا قيمنا أعلى. نتكلم في موضوع آخر، ما نتكلم في القيم والأخلاق. خو خل عندك قيم وأخلاق وتقدم علميا، لاحظ هذه القدرة على التحليل. هذا الكلام اللي نقوله الآن في التصور والتصديق وفي البدهي وفي النظري وفي حركة الفكر، هناك يهتمون بهذه المواضيع. يتعلم الإنسان هناك كيف يفكر. هنا واحد تقول له تعال اتعلم الأشياء الضرورية في النحو، يقول لا تعلمني نحو، أنا عربي وأمي عربية وأبوي عربي. وش علاقة هذا الحين؟ هذا صار فعلا عندنا، في جانا واحد هالشكل كان. لا تدرسون النحو في الحوزة، تعلمونا شلون نتكلم، واضح؟ إذن عندما نقول شيء، وهذه كلمة شيء حتى نثبت الشيئية لي ما ادعي أنه شيء، نحتاج إلى تعريفه حتى نقول هو شيء أو لا. وإن أردنا تعريفه كان مما ينبغي علينا ضروريا أن نفهم الحدود والرسوم. التعريف بالحد التام أو الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص، ولكل من هذه الأنواع من التعريف قوانين وليها تحليل ولازم نعرف هذا الشيء ما هو جنسه، ما هو فصله، حتى نعرف. عندنا احنا حالة تبلد وخمول، بس يقول لك ما ابغي اعرفه ولا شيء، خلي يولي. ليش؟ لانه لا يريد ان يعمل فكرة، لانه يبغي يتكلم كثير، مو مهم النتائج، المهم ان يحرك لسانه. والواقع انه يحتاج الى الوقوف على معاني الاشياء التي يقولها، ولا يكون ذلك الا بالتعريف اولا، بالمقارنة، بتحديد المفاهيم، الى اخره. هذا وين نشوفه؟ عادة، مو دائما يعني، عندنا خصوصا في دولنا، كل ما الواحد يترقى في العلم الصحيح بشكل صحيح، مو معناته أنه صار له يدرس 30 سنة بأنه عالم، لا. شوفوا، ينكر الكثير من الناس اقتصاد المراجع في الكلام، هذه فضيلة أو منقصة؟ هذه فضيلة، لأن المرجع يدرك بأنه يعيش في وسط أمواج متلاطمة من ماذا؟ من الجهل والجهالات. ويعلم بأنه محاسب على كل كلمة يقولها، وبالتالي يلتمس أن لا يتحدث إلا في المكان الصحيح وبالشكل الصحيح وبالعبارة التامة وفي الوقت الصحيح، ويتجنب أن تؤول هذه الكلمة قدر الإمكان. واضح؟ التصور الضروري كتصورنا معنى الشيء وتصورنا معنى الوجود. هذه كلمة الوجود بشكل ساذج أو بشكل أولي، الوجود، عرف الوجود، يقول ما لا أتمكن من تعريف الوجود لأنه لا أعرف شيئا أجلى من الوجود. تقول له ما دخل أجلى وما أجلى؟ يقول أريد أن أعرف، ولا بد أن يكون المعرف أجلى من المعرف، هذا من قوانين التعريف. واضح؟ ثم قال التصور النظري كتصورنا حقيقة الكهرباء. التصور النظري كتصورنا، يعني التصور الذي يحتاج، عندنا تصور ضروري وتصور نظري. التصور الضروري قلنا التصور النظري، التصور النظري قبل الإذعان، ولكن هناك كهرباء، أنا لا أذعن إلى الآن بحقيقتها، بكيفية تكون هذه، كيف يتحرك أو تتحرك الكهرباء في هذا السلك. حتى أنتقل إلى التصديق أحتاج إلى دراسة، أحتاج إلى بحث، حتى أوجد النسب بين في القضايا، وبالتالي الإذعان بنعم أو الإذعان بلا. التصديق الضروري يعني التصديق البدهي، يعني الإذعان بالنسبة بداهة، كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، أصدق بهذا الأمر ضرورة. تعال جيب طفل صغير، قل للواحد نصف الاثنين، بما يجيب؟ يريد أن يفكر، يريد أن يفكر. ولكن إذا أخذ المعلومة، هذه المعلومة تقول الواحد عبارة عن أربع أرباع، عن ثلاث أثلاث، عن نصفين، لا يمكن أن يقال بأن الواحد عبارة عن ثلاث أنصاف، الواحد عبارة عن نصفين. واضح؟ الواحد نصف الاثنين، الاثنان نصف الأربعة. هذه في البداية تكون بالنظر ثم تحولت إلى علم بدهي. التصديق الضروري ولكنه أذعن بالنسبة. التصديق النظري كتصديقنا بأن الأرض متحركة وتصديقنا بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. يقول بأن التصديق بأن الأرض متحركة يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى دليل. وإلى الآن عندنا بعض الأنعام ينكرون حركة الأرض، عالم يصلون وراه، يصلون وراه بالآلاف، يستشهدوا بأن الأرض لا تدور، بأن أنا كل يوم أطلع هذا الدكان مكانه ما أتحرك. هذا لا بدهي ولا نظري ولا كسبي ولا يبغي كل يوم يجي يشوف الدكان في مكان غير عشان يعرف أن الأرض تتحرك. أو يقول الأرض مسطحة مو مدورة، نفس هالشكل أمشي أشوف الأشياء قدامي، أنا ما أشوفها تحت، عم بالها بيضة يعني لكرة تنس. إيه غاليليو، غاليليو أعدم في إيطاليا تدور لما طلع في رحلة البحرية، عفوا، لأنه يخالف نص الإنجيل. هم فهموا من الإنجيل بأن الأرض ثابتة، لا خلاص طبعا يعني مخالف معتقد ديني مو معتقد أي معتقد ديني في الإنجيل بأن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور، فحكموا بكفره وأحرق. أحرق، هذه ضريبة العالم. يحتاج إلى برهان، تصديق نظري، برهان لأن العاقل الحكيم يحذر من الإذعان بالنسبة إلا من بعد البرهان. تصير عندنا موجة أيضا، هذه مسألة تربوية، تصير عندنا موجة تكره الإنسان في قضية البرهان والاستدلال. أنت مو أي حد يتكلم تجي تقول له وش دليلك، كأنك قاعد في تحقيق، واضح؟ أعطني دليل، ما هو الدليل؟ كأن القضية مو صدقنا، كأن التحدي، تبغي تسكت، تبغي كذا. طريقة الطلب الدليل تحتاج إلى أسلوب، تحتاج إلى أخلاقيات. ولذلك نقول منطق بلا أخلاق لا ينفع، أخلاق بلا منطق لا تنفع، قرآن بلا عترة لا يفيد، عترة بلا قرآن لا تستفيد منها. كل العلوم اللي ناخذها، أصول، منطق، لغة عربية، صرف، علوم اللغة العربية، كل العلوم اللي ندرسها نحتاج أن نجعلها في منظومة سلوكية واحدة تحدد سلوكنا، واضح؟ أو واحد يجي يسأل شيخ عبد الله إذا في الطواف، والحاج يطوف، دفعه حاج آخر من الخلف فحركه بطريقة أسرع، يعني أخذ خطوة أو خطوتين إلى الأمام بشكل أسرع، هذه محسوبة من الطواف أو لازم يعيدها؟ لا بدون إرادته، لا. عندك فقهاء يقولون بأنه طالما أن النية مستمرة فحج صحيح، وفقهاء يقولون بأن هذا عفوا طواف صحيح، وفقهاء يقولون بأن هذه لازم يعيدها. عقب ما يسأل شيخ عبد الله يقول له لكن أنا سألت شيخ علي منصور وقال لي كذا وكذا وكذا، بعد ما دام سألت شيخ علي منصور حق وجهه تسأل، وإذا جاي تسأل ليش تقول أنا سألت فلان، هذا مو من الأخلاق. يذكرها منه، يذكرها الشهيد الثاني، يقول لا تجي لواحد تقول له فلان رأيه كذا. لو بعد يجي لك بعمه يأخذ الإجابة ورد يروح إلى واحد ثاني ويسأل. على أي حال، هناك أخلاقيات وهناك أدبيات. هذا بالنسبة إلى مصطلح العلم على اعتبار أنه يتحدث عن المصطلحات العامة. عندما نعرف الشيء بمجرد أن نذكر التعريف للعالم به ينتقل الذهن. ما معنى ينتقل الذهن؟ شلون؟ التعقل، يعني الحركة الفكرية. عندما يقول ينتقل الذهن يعني يتحرك الفكر من هذا التعريف الذي أصبح له واقع صوري أو صوري في الذهن، صارت صورة جديدة إلى التعريف، فينتقل الفكر من هذه الصورة إلى أي صورة؟ إلى صورة أخرى يدل عليها هذا التعريف، ينتقل منها من التعريف إلى تلك الصورة لإذعانه بالنسبة. رجعنا إلى وين الحين؟ إلى العلم وأقسام العلم. واضح؟ هذا الانتقال يسمى انتقال من الدال إلى المدلول، ولولا وجود النسبة الإذعانية بين الدال والمدلول لما انتقل الذهن من الأول إلى الثاني. يعبرون دائما بطرق الباب، إذا طرق الباب ينتقل الذهن من صورة الطرق إلى صورة أخرى ملازمة لها، هي صورة وجود طارق. الانتقال من صورة إلى أخرى أو الانتقال من شيء إلى آخر ملازم له، هذا يسمى دلالة. الدلالة هي ما ينتجه التقاء الدال والمدلول، تسمى دلالة. المعادلة اسمها دلالة، هذا النتاج. أعم ممكن، أما أن نقول بأنها أدق فهذا مشكل. الملازمة أعم من المناسبة، المناسبة قد ترتفع، قد تكون اتفاقية. مثل ماذا؟ عادة الآن عرفنا بأن الشيخ عيسى إذا يجي ويا الدكتور، صح؟ وإذا الدكتور يجي معناته الشيخ عيسى جاء أيضا، نعرف، ولكنه اتفاقا، يسمونها ملازمة اتفاقية. يعني قد يكون الشيخ عيسى بدون الدكتور أو الدكتور بدون الشيخ، هذه مناسبة قد ترتفع وقد تبقى. أما الملازمة، هناك ملازمة تكوينية، هناك ملازمة تشريعية. إذا راح نحكم بصحة الصلاة، شفنا واحد يصلي فنعلم بأنه على وضوء، ولكن بالضرورة هو على وضوء؟ لا، مو بالضرورة، ولذلك قيدنا بصحة الصلاة. على أي حال، الدلالة التي نبحثها في المنطق هي الانتقال من صورة إلى صورة بسبب وجود علقة بين الأول والثاني. نوع هذه العلقة هذا بحث آخر يأتي الكلام عليه. إذا كان مبحث العلم في المنطق مهما فمبحث الدلالة في المنطق مهم جدا. عادة يتحدثون عن القضايا القطعية، وهذا ما قلناه في بداية الدروس، في المنطق نتحدث عن القضايا القطعية. البارحة كان هناك لقاء مع الأمين العام لأحد الجمعيات السياسية، تحدث إلى ساعة من 11 إلى 12 في قناة فضائية. نحن نخرج من هذا اللقاء بدلالات، ولكنها دلالات احتمالية، دلالات احتمالية. ولكن إذا قالوا بأن الضوء دال على طلوع الشمس، هذه دلالة ويش؟ قطعية، واضح؟ الدلالات التاريخية دلالات قطعية أو دلالات احتمالية؟ ليش؟ أخبار ويش؟ أولا أخبار آحاد في غالبها أخبار آحاد. اثنين، الأغلب أقل من ظنية، لأن الخبر الآحاد الظني يفيد درجة من العلم، ولولا جعل الحجية لخبر الواحد لما اعتمد. سيد المرتضى يذهب إلى عدم حجية خبر الواحد ولا يأخذ إلا بالمتواترات، واضح؟ تعال اليوم حدث انت تشوفه قدامك صاير، بعد دقائق ينقل بستين شكل. هذه النقولات تتحول الى ماذا؟ الى تاريخ يوثق. احسن، يجي واحد عقب 100 سنة يقرأ هذه النقولات، كيف يفهم التاريخ اللي احنا نعيشه اليوم؟ لازم يجمع كل هذه النقولات 60 ويقارن بينها وينطلق من الحدث الى هذه، كلها انتقال من الدال الى المدلول. يبحث عن ماذا؟ يبحث عن قضية يذعن بنسبتها، واضح؟ قال الدلالة تعريفها، الدلالة هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. ما الفرق بين العلم والإدراك؟ العلم هذه الحركة الفكرية من خلال ماذا؟ من خلال الحواس الخمس. شوية دقق. من خلال الحواس الخمس. الإدراك منشأه الوجدان. ما هو الوجدان؟ أن تنطلق من العمق الداخلي وتلتقط هذا الموجود الخارجي. هذا الفرق الفلسفي بين العلم والإدراك. في المنطق يقولون بأن الإدراك هو العلم، ويبدو أن هناك تسامح في المقام. مدرك العلم، عفوا منشأ العلم أو مكان العلم، محل العلم العقل، ومنشأ الإدراك الوجدان. الوجدان أي ما هو الوجدان؟ الوجدان هو قوة علمية في داخل الإنسان، ويتخذ برهانا، يقال بدليل الوجدان. ما هو الدليل؟ يقول الدليل وجداني. أقول بأن في المنطق يقولون بأن العلم والإدراك واحد، ولكن يبدو بأنه تسامح. ممكن، وهل يصح أن نقول بأنه أدرك بعقله أو أدرك بقول عنده وجدان أو لا؟ على أي حال هناك تسامح في اللفظة في هذا الموضوع. يوضح التعريف فيقول: إذا سمعت جرس الباب يدق، ما الذي يحدث؟ ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب قد ضغط على الزر، وهذا الانتقال يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. أنت عندك صور علمية سابقة، هذه الصور العلمية السابقة هي التي انتقلت بذهنك من وجود إلى وجود آخر أو من شيء إلى شيء آخر، فتحققت الدلالة، يعني تستدل على وجود شخص بالباب من خلال دق الجرس. واضح؟ يجي شيخ علي الصايغ يقول: لا، هذا اللسان نور نار، واحد فعل عنا من الجهال، نط وضرب الجرس بإيده. لا، مو إنسان، يعني ما يحتاج تروح تفتح الباب. اي سيد علي وش يقول له؟ يقول له: شيخنا، هذا احتمالك جدا ضعيف. انكر هذا الاحتمال؟ المنطقي لا ينكر الممكن، ولكن يعتمد الاحتمال. يقول: احتمالك جدا ضعيف، ما يحركني، ما يخلق داخلي باعث على عدم فتح الباب. واضح؟ لماذا؟ لأنه جارت العادة، بحسب تعبير الشيخ الفضلي، جرت العادة بأن هذا الجرس يعني هناك من ضغط على الزر، هذا يحركني إلى فتح الباب أو لا. هذه مسألة يحركني وما يحركني، وين بنستفيد منها فيها؟ في الأصول، في الأوامر، وبحث معنى الأمر. ويفصل الحاكمية عادة تكون إلى وجود الباعث. تتذكرون في الأصول ولا؟ وجود الباعث، المرجع إلى وجود الباعث، هذا يحركني أو ما يحركني. هذا الإيجاب يعني وجوب انتقال الذهن من الدال إلى المدلول، هذا الإيجاب نفسه هو الدلالة، يعني ما ينتج من التقاء الدال بالمدلول. فهنا ثلاثة أمور: الدال وهو صوت الجرس، المدلول عليه، مو دائما يقولون عليه، مدلول هو وجود الشخص بالباب، الدلالة وهي إيجاب إدراكك وجود الشخص بالباب لإدراكك صوت الجرس. يعني صوت الجرس مقدمة، إدراك صوت الجرس مقدمة لإدراك وجود شخص بالباب. واضح؟ تشوف واحد يتوضأ، هذه صورة. تشوف شخص يتوضأ، سيد علي يقول مو وقت صلاة الحين، شيخ علي منصور وش تقول له؟ تقول له أخو مو لازم حق صلاة، رجال مؤمن. هذا وش قاعد يصير؟ سيد علي انتقل من بسبب الإدراك، إدراك هذه الحالة أدركها وهي الوضوء، انتقل إلى الصلاة فاستنكر الحالة، قال الآن مو وقت صلاة. شيخ علي منصور قال بأن الوضوء عام مستحب، فأنا أستدل على أن هذا الشخص مؤمن. انتقل من صورة إلى أخرى. واحد يجي يقول له شفت فلان يتوضأ، فهمت شي؟ قال توضأ لو ما توضأ أنا وش علي منه؟ ما الفرق بين الثلاثة؟ الأول عند حالة من الزوايا الحادة في ذهنه، الثاني عند حيوية في الحالة الذهنية، الثالث لا يريد أن يلتفت إلى ذهني. شلون؟ يلا تيما كذا. أهمية صلاة الجماعة، ارتباط أو العلقة الموجودة بين محافظة الإنسان على سلوكه العام وبين حضوره لصلاة الجماعة. اللي يحضر صلاة الجماعة يبين في الصلوات الثلاث، هذا وش معناه؟ يحافظ على نفسه، يحافظ على حتى خارج المسجد. فكثير من الأمور من الممكن أن نستدل عليها. يتحدث الشيخ عن أقسام الدلالة، هذا نأتي عليه غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.